لقد أرضعت ابنة عمي 5 رضعات مشبعات وربما 4 رضعات، فلا أتذكر بالضبط، والآن يريد أخي الزواج منها، فهل يجوز زواجه منها أم أنه خالها من الرضاع وتحرم عليه؟ جزاكم الله خيرا. لابد من وجود 5 رضعات مضبوطة معلومات، ولو يا شبع، فإذا وجد 5 رضعات حرمت على أخيه صار خالا لها، المقصود من 4 ما تحرم، لابد من 5 معلومات يتأكد فيها وصول اللبن الحليب إلى جوف الطفل قبل الفطام، 5 أو أكثر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.